الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغامي في مستهل هذه الحلقة. مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله فضيلة الشيخ الدكتور. نذكر الأخوة المشاهدين بأنه بإمكانهم إرسال أسئلتهم واستفساراتهم ومداخلاتهم عبر بريد البرنامج الإلكتروني وهو ظاهر على الشاشة، لأننا بإذن الله بعد أن ننهي سورة آل عمران سنبدأ بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد للبرنامج. فضيلة الشيخ الدكتور، توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كما تفضلت، هذا سؤال حجاجي، سؤال يجعل المتلقي يقارن. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، هل يستويان في الجزاء يوم القيامة؟ هذا هو السؤال، وإلا الله تعالى سؤال غرضه النفي. المتلقي العاقل يقول: لا يستويان، من اتبع رضوان الله لا يستوي مع من انحرف وباء بسخط من الله. الآن الأهم من هذه النقطة أيضا، اقرأ لي قبلها آخر جملة. يقول: كل نفس ذائقة، كل نفس بما كسبت، ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. يوم القيامة توفى كل نفس ما كسبت. هذه جملة عريضة. هذه النفوس، من اتبع رضوان الله ومن باء بسخط من الله، يعني أنت لما تقرأ توفى كل نفس ما كسبت تعطى كل نفس جزاءها. هذا الجزاء يختلف، ولا يستوي ما بين المطيعين والعاصين، بين المؤمنين والمجرمين المنافقين إلى غير ذلك. فطرح هذا السؤال لتتضح حقيقة ما سبق. يومئذ توفى كل نفس ما كسبت، ولا يستوي الطائعون المؤمنون الصادقون مع المنافقين مع المجرمين مع كذا. فجاء هذا السؤال. نأتي الآن إلى تفكيك البيان. أفمن اتبع، الفاء الهمزة أولا استفهامية تفيد الإنكار والنفي. الفاء عاطفة على فعل محذوف. أمن اتقى، أمن آمن واتقى، فاتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. الفاء عاطفة، أمن اتقى واتبع، أو أمن آمن واتبع رضوان الله. وإلا الفاء تعطف على ماذا؟ على فعل محذوف. جيد، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أفمن اتبع رضوان الله، اتبع رضوان الله. الجانب الثاني، كمن باء بسخط، باء بمعنى رجع وعاد بسخط. جيد، ماذا فعل حتى رجع بسخط؟ انحرف وعصى الله تعالى. إذن هنا ثمة كلام محذوف ونحن مع الاحتباك. أمن آمن وأطاع الله وعمل بكل ما جاء في الشرع واتبع رضوان الله، هذا الجانب الأول. كمن انحرف وعصى فباء بسخط من الله، اتضح الآن المعادلة. طبعا المتلقي يقول: لا يستويان إطلاقا عند الله سبحانه وتعالى. هذا أسلوب من أساليب التسوية. التسوية بارك الله فيك، هو دائما عندما نقرأ أفمن أو أمن، أفمن شرح الله صدره للإسلام، كمن هو كذا. ذكرني بآيات سورة الزمر فيها: أمن جعل قلوبهم قاسية، يعني أمن هو قائم آناء الليل، كمن هو غافل. شرحنا مرارا: أفمن يخلق كمن لا يخلق. دائما أسلوب التسوية أفمن أو أمن. طبعا له أساليب أخرى، يعني له أساليب أخرى، لكن أنا أتكلم مثل هنا. هل من أطاع الله واتبع رضوانه، جيد، أطاع الله واتبع رضوانه، ماذا كان مصيره؟ اتبع رضوان الله، نعم، مصيره هم درجات. لا عفوا، لا انا اتكلم اقرأ لي كمن باء بسخط من الله، ما كانت نتيجة. يعني هو ما ذكر مصيره، لان هذا الاحتباك، هذا الاحتباك، لانه هو ذكر مصير الاخر، الجانب الاخر اللي هو مأواه جهنم، اللي هو باء بسخط من الله. ممتاز، انا اريد ان هذا، فلذلك قلت هذا احتباك. هذا احتباك عظيم، احتباك في عدة اطراف. امن امن واطاع واتبع رضوان الله وباء، خلينا نقول وباء بالجنة والنعيم المقيم، كمن كفر وعصى وباء بسخط وكان مأواه جهنم. فنحن مع احتباك عظيم. الجواب الذي ينقضح في ذهن المتقول، لا يستويان أبدا، لا يستوي. إذا كنا نتكلم عن جماعات قل لا يستوون. اقرأ لي بعدها مباشرة، هم درجات عند الله. هذه ما معناها؟ يستوون؟ لا، ما يستوون. القرآن يا أخي مبني، أنت مضطر أنك تقول لا يستوون، يقول إذن هم درجات عند الله. يعني هو سأل وأجاب بطريقة يعني فن. بقي أن نجيب ومأواه جهنم. مرارا قلنا المأوى، أنت تأوي إلى ماذا؟ إلى بيتك. الولد يأوي إلى أمه، إلى مهجعك، إلى مكان استراحتك، إلى جميل. لكن عادة تأوي، قال ابن نوح سآوي إلى جبل يعصمني. أنت دائما تأوي إلى شيء يحميك يحصنك، تجد دفئا. الولد يأوي إلى أمه، الزوج يأوي إلى زوجتي، أنت تأوي إلى مأوى يقيك من هذه الشرور ومن كذا. هؤلاء إذا أووا فمأواهم جهنم. هذا من باب السخرية، السخرية والتهكم، بارك الله فيك. وإلا هل واحد يأوي إلى جهنم؟ يأوي إلى مغارة، يأوي إلى جبل يعصمه، يأوي إلى حاكم يؤيده. أما هؤلاء فمأواهم جهنم. أما المؤمنون لهم جنات المأوى ونعم المأوى هناك. قال ومأواه جهنم وبئس المصير. وبئس المصير، المصير يعني المرجع والمنقلب. مصيرهم شكرا. إذن المخصوص محذوف. وبئس المصير مصيرهم، لا، وبئس المصير جهنم. بئس المنقلب جهنم. إذا ويجوز ما تفضلت وبئس المصير مصيرهم. إذن لماذا حذف المخصوص بالذم لهذا التوسع؟ أنا قلت وبئس المصير جهنم، وأنت قلت وبئس المصير مصيرهم، بارك الله فيك. وكلا المعنيين مطلوب. هم درجات، هم يعني هؤلاء كلهم المؤمنون وغيرهم هم درجات عند الله. نعم، والله بصير بما يعملون. جميل. لو أنا أقول لك هم درجات، ما معنى درجة؟ جمع درجة. وهل هذا الكلام من حيث الحقيقة صحيح؟ هل الإنسان درجة؟ لا، هم في درجات. ممتاز. إما أن نقول هم في درجات، واحد، أو تفاوتهم مثل تفاوت الدرجات. نحن مع التشبيه البليغ. أصل الكلام هم متفاوتون مثل تفاوت الدرجات. لكن انظر إلى الإجاز، مباشرة ذهب بك الله تعالى من المعنى الذهني إلى المعنى الحسي، كأنك تراهم درجات. جيد. المعهود في الخطاب القرآني الدرجات لمن والدركات لمن؟ الدرجات للمؤمنين. نعم. والدركات لجهنم في الكافرين، الكافرين المشركين الملحدين. القرآن معهود الخطاب يقول انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات. درجة دائما في أهل الإيمان. وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة أجرا عظيما درجات منه. والمشركون يكون في دركات. إن المنافقين في الدرك، في الدرك، وفي قراءة في الدرك الأسفل. جيد. لكن هم درجات. قال العلماء يجوز أن تعول هم على المؤمنين فقط، فهم درجات والمشركون الملحدون المنافقون هم دركات. هذا يدل على الكلام الثاني، هذا واحد. والله آخرون قالوا معنى آخر، زي ما قلت أنت، مثل هم درجات كلهم، المؤمنون والمشركون الكافرون، ولكن الله غلب الدرجات لرحمته وسعت غضبه سبحانه وتعالى. تفضل محمد. واضحة. قرآن واضحة. يبقى والله بصير بما يعملون. هذه للمؤمنين الناجحين الفائزين أو للمشركين بصير بما يعملون. عندما نرى مثل هذا التذييل دائما يتضمن وعدا ووعيدا. فللمؤمنين الصادقين والله بصير بما يعملون وعد وتشجيع وتحفيز، وللمشركين المنافقين الملحدين كذا كذا وعيد شديد. آخر كلمة نقولها والله بصير بما يفعلون. لا يعملون. يصنعون. يعملون. شكرا. أنا لماذا أثير هذا؟ موجود في القرآن، بما كسبت، بما صنعت، بما عملت. العلماء قالوا الفعل هو الذي الجارحة نيط بها فعل. أنت كل إنسان ناط الله بالعين البصر. صحيح. وناط بالأذن الناط يعني علق. علق. نعم. علق. وناط باللسان النطق. شكرا. الجوارح تفعل، يعني يدك تبطش، رجلك تمشي، عينك تبصر، هذا فعل، ولسانك يقول. الفعل والقول هو عمل. هكذا. عندما قال والله بصير بما يعملون بأفعالهم وأقوالهم، لو قال بما يفعلون هنا ترك القول، بما يقولون ترك الأفعال. العمل هو جامع يشمل الأفعال والأقوال. ولذلك هذا يذكرني بقول الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا. جيد. العمل هو بالجوارح وبالقول. وبالقول أنت تذكر الله، هذا عمل. فاللسان كل جارحة علق الله بها أنواعا من الأعمال. طيب، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. أعتقد في قراءة أخرى من أنفسهم. نعم، لكن هي ليست من الصحيحة، من الشاذة. طيب، ولكن جميلة. طيب، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم، أولا ننظر دائما إلى وجه الارتباط. كنا نتكلم قبل قليل ناس في جهنم، ناس في الجنة، هم درجات من عند الله. عاد الحديث بعدما اتهم بعض المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم في الغلول، فجاءت الآية ما كان لنبي أن يغل، وفي قراءة أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس. ما ظنكم بنبي هو أمين صادق من الله به عليكم. المفترض أن تشكروا الله على نعمة وجود هذا النبي بينكم. لقد من الله، ولقد تفيد التحقيق، التحقيق والتوكيد والقسم المحذوف، وعزتي وجلالي. لقد من الله، من بمعنى أنعم. صحيح، لكن المنة أعظم من النعمة. تفضل، فيها تفضل، فيها تفضل أكثر، فيها توسع. لقد أنعم الله على المؤمنين، لا فوق الإنعام، من المنة لله سبحانه وتعالى. ذكرنا يوم المن، تذكر في رحاب سورة المن يأتي بعدة معاني. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن هنا من أذى. الأذى منهي عن أن تتمن على إنسان أنفقت عليه، وهذا واحد. أجر غير ممنون، غير منقطع. شكرا. إذا أجر غير منقطع. وأنزلنا عليهم المن والسلوى، نوع من نوع من الصمغ الحلوى إلى غير ذلك. إذا كلمة المن لها أصول، هذا في اللغة العربية لو تذهب إلى المعجم التاريخي تجد لها أصول. القطع غير النعمة. واضح الإنسان؟ المعاني الكلية، الكلية. بارك الله. لقد من الله في جلاله وعليائه على المؤمنين إذ بعث فيهم. هل إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين فقط أم إلى العالمين؟ العالمين. إلى العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن الذين انتفعوا فعلا هم المؤمنون. والله ملحد مشرك أبى إلا أن يستمسك بإلحاده. هذا إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منة عليه، هو منة عليك وعليه وعلى المؤمنين الذين عن طريق القرآن وهدايات القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يتبوؤون الجنان بإذن الله. إذن موضع الآية بعد ما سبق من اتهام النبي صلى الله عليه وسلم وإلحاق النقص به، طهره الله ثم أثبت هذا النبي نعمة عليكم. بدأ الآن يفصل النعمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. أرسل رسولا. بعث. بعث. ما الفرق بين الإرسال والبعث؟ البعث فيه استنهاض، فيه إثارة، فيه أنت ترسل رسول، أنت تبعث. تبعث من يثير العمل، من يهيج، من يقوم بالعمل على أعلى مستوى ويثير النوم الذي كان في الناس، يوقظهم. لأن كلمة بعث فيها معنى الإرسال والاستثارة، وفيها البعث من الموت إلى الحياة. كأنه يقول كنتم موتى فبعثنا فيكم محمدا ليعيد إليكم الروح. لأن البعث فيه إعادة الحياة. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم لأنكم كنتم موتى في الجاهلية. هذا بعث رسولا من أنفسهم، ما جدوى أن يكون من أنفسهم؟ قال العلماء من جلدتهم، يحسن لغتهم، يعرفون صدقه وأمانته، كانوا يلقبونه الصادق الأمين. من أنفسكم، أنا جملي الفخر الرازي قال المفترض يفرحون به، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، المفترض أن تسرون وتفرحون وتفخرون بهذا النبي الذي جاء منكم. اليهود كانوا يريدونه منهم، فكيف أنتم الآن تحاولون أن تجدوا النقص في هذا النبي العظيم الصادق الأمين؟ كلمة من أنفسهم حتى يتذكروا، والله هذا الرجل جاء فينا ليوقظنا، ليرفع شأننا، ليدخلنا إلى الجنة، إلى غير ذلك. والجملة الحالية يتلو عليهم آياته، شكرا، حال كونه يتلو عليهم آياته. كنتم قوما منغمسين في جاهلية جهلاء، لا كتابة ولا حساب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا قديما. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثه الله تعالى بالقرآن، أعظم معجزة علمية عقلية بيانية، أصبح يتلو عليهم القرآن، الناس يستمعون، أحدث ثورة علمية، علم التدوين، تدوين الفقه، تدوين الحديث، تدوين أصول الفقه، ثورة أحدثها الإسلام. عندما قل يتلو عليهم آياته يعني بداية عصر القراءة. وفعلا أول آية في القرآن اقرأ بسم ربك الذي خلق. جيد، أنا وقفت وأنا أحضر لهذه الحلقة، يتلو عليهم القرآن جملة، جمل القرآن تسمى آيات، الآيات. عجبني أحدهم قال لماذا تسمى كل جملة في القرآن آية؟ وأنت لما تقول البارحة رأيت آية في العظمة أو علامة، علامة، كل جملة من القرآن لصحة معناها فهي معجزة، لصحة مبناها وبلاغته فهي آية في الإعجاز. فالقرآن لا نقول جمل القرآن ولا نقول عبارة، نقول آيات القرآن، كل كلمة وجملة فيه معجزة، يعني من حيث التركيب ومن حيث صحة المعنى. وهو رجل أمي لم يتتلمذ على أحد، فيتلو عليهم آياته، هذه الوظيفة رقم واحد. الوظيفة الثانية من فضلك، ويزكيهم، يطهرهم ويزكيهم، يطهر نفوسهم. كانوا يستبحون الخمر والزنا ويأكل القوي الضعيف ولغة الغاب في الجاهلية. طبعا كانت هناك أخلاق مكارم، لكن بشكل عام أكل الربا، الاعتداء، الاغتصاب، كيف نقول، إغارة قبيلة على قبيلة. يزكيهم ويطهر نفوسهم من ضلال الشرك، من ضلال الإلحاد، من ضلال الكفر. أحدهم يعبد صنما ثم يأكل منه، هذا جاهلية جهلاء، فطهرهم من كل الأدناس والأرجاس. بعد ذلك ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما الفرق بين يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب؟ هو في البداية بدأ بالآيات، والآيات عندما تكتمل تكون كتابا، فعلمهم الكتاب، علمهم جنس الكتاب القرآن الكريم والحكمة السنة النبوية. هذا معنى. معنى ثاني ذهب إليه بعض المفسرين، قالوا يعلمهم الكتابة والحكمة هي الصواب في الأمر كله، علمهم التفكير الصحيح والكتابة، وأخرجكم من أمة لا تفقه شيئا إلى أمة عالمة كاتبة قارئة. هذه نعمة عظيمة. فيجوز الوجهان في التفسير. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، إن هنا إن مخفف عن إن، وإنهم كانوا لفي، طبعا ما الدليل على أنها مخففة من إن؟ لام، اللام المؤكدة، لأن اللام المؤكدة ما تأتي مع النفي، ما نستطيع أن نقول ما كانوا من قبل لفي، هذه اللام المزحلقة، المزحلقة، جميل. وأصلها وإنهم كانوا لفي ضلال، ولإنهم كانوا، فإن هي المخففة من إن المثقلة، والدليل عليها اللام المؤكدة. هنا قال وإنهم كانوا من قبل، هذه نعمة أخرى، كنتم في جاهلية في ضلال واضح بين جلي، تعبدون الأصنام، لا تسمع ولا تنفع ولا تضر. اتركوا، كأنني به يقول، اتركوا أنه يقرأ عليكم الكتاب أو يتلو عليكم الآيات أو يزكيكم، يكفي أنه ينقذكم من النار. كنتم على شفا حفرة من النار بالجاهلية الجهلاء وعبادة الأصنام، فأخرجكم إلى عبادة الله، إلى الهدى، إلى الاستقامة. من هنا أنتم المفترض تفرحون وتسرون بهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. طيب قبل هذه المنقطعة صحيح؟ بارك الله فيك. طيب يعني تدل على ماذا؟ قبل ماذا؟ عن من قبل إطلاقا، من قبل في زمانكم الأول إلى من قبل، إلى قبل قليل، أو من قبل كذا، من قبلهم تصبح مضافة، أما هنا مقطوعة من قبل ومن بعد فيجوز هذا. طيب أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ نعم. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. جاي. أولما أصابتكم مصيبة، في رأيك هذا الاستفهام فيه ماذا؟ أولما أصابتكم مصيبة في غزوة أحد وقتل منكم من قتل قلتم أن هذا، كيف يصيبنا هذا وكيف تلحق بنا الهزيمة ونحن المسلمون وبين أيدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على الحق؟ السؤال فيه ماذا؟ أي سؤال؟ هذا أولما أصابتكم مصيبة، هذا السؤال استفهام يفيد، الهمزة هذه استفهامية؟ نعم نعم استفهامية. والواو؟ والواو عاطفة على ما سبق سأشرحها. ولما ظرفية؟ ولما ظرفية. أولما أصابتكم مصيبة، هذا سؤال فيه لوم وعتاب. أولما أصابتكم الهزيمة قلتم أن هذا؟ أنت معي؟ أنا أحبيت أولا أربط الآية اللي قبل، امتنان ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ ذلك الامتنان تمهيد للوم. الامتنان والإنعام ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم الكتاب تمهيد للوم. أنت مثلا أستاذ محمد تريد أن تلوم موظفا لديك، يا أخي الكريم نحن أكرمناك والله وفقك لهذا العمل، وفي اليوم الفلاني أخذت إجازة، وفي اليوم الفلاني تمت ترقيتك، واليوم تفعل كذا وكذا. فأنت ماذا تفعل؟ بينت له النعمة والإحسان ليتلقى اللوم قبولا حسنا. فالله تعالى ليتلقوا هذا العتاب تلقيا حسنا مهد لهم بالتذكير بالنعمة. قال من الله عليكم وبعث إليكم رسولا وعلمكم الهدى والقرآن والحكمة أولما أصابتكم، هنا يلومهم حتى يهزهم وحتى لا يظنوا أن هذا اللوم يخرجهم من الإسلام. لا لا لا، هذا لوم وعتاب لتعود إلى الصواب. ومصيبة هنا ما حدث في غزوة أحد. نعم. من خسارة. من خسارة وقتل 50 صحابي، قتل 70 من المجاهدين. نعم. من الآن سألتني سؤالا، أولما الهمزة الاستفهام والواو عاطفة، قلنا عاطفة، أفعلتم ما فعلتم ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم. لما ما تفيد الشرطية؟ شرطية وما تعرف العلماء يسمونها لو، كيف يسمونها؟ حرف امتناع؟ الامتناع. شكرا. لما حرف وجود لوجود، بعضهم يقول هكذا وبعضهم يقول لما قرأت نجحت. لما يعني مثل لولا. جميل. لا، لولا امتناع لوجود. امتناع لوجود. نعم نعم، هذه وجود لوجود. نعم، وجود لوجود. لكن المصروح زي ما قلت انت هي ظرفية شرطية. معظم النحاة يقولون ظرفية شرطية وغير عاملة طبعا. لا لا، غير عاملة قولا واحدا. أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، فقلتم أن هذا عندما أصابتكم المصيبة. السؤال، المصيبة عادة كلمة المصيبة سهلة أم صعبة؟ لا صعبة. أصابتكم مصيبة الموت، دائما الله يعبر عن الإصابة، الموت مصيبة. فلما قتل منكم من قتل ومات شهيدا وقد أصبتم مثليها، أين أصبتم مثليها؟ في غزوة بدر، حيث قتلوا 70 وأسروا 70. هذا هو، يعني هذه اعتراضية، وقد أصبتم مثليها. نعم، هذه جملة حالية اعتراضية. أولما أصابتكم مصيبة، عفوا ما فيش الواو، قد أصبتم مثليها، حال كونكم قد أصبتم مثليها. ممكن لأن المشركين قتلوا من المسلمين في أحد 70، منهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين. أجمعين. أصبتم أنتم مثليها في بدر، قتلتم 70 وأسرتم 70، صحيح ولا هكذا يقول التاريخ؟ الآن تقولون قلتم أن هذا، وأن تفيد ماذا؟ السؤال عن المكان، عن الكيفية. عن الكيفية، آسف. نعم. ويجوز أن يكون على المكان. أين عن المكان؟ أين، ولكن أن يجوز من أين لك هذا عن المكان، كيف لك هذا عن الكيفية. أن تفيد الوجهين، لكن هنا هم يتساءلون، يستطيعون أن يقول من أين أصبنا بهذه الهزيمة، أو كيف أصبنا بهذه الهزيمة المنكرة الشديدة ونحن مسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا والقرآن يتنزل ووعد الله لينصرن الله من ينصره، أنت معي؟ هذه كلها هواجس. من الذي أوقدها زيادة؟ المنافقون. شكرا. عن طريق الشيطان. المنافقون يقول كيف تهزمون وفيكم رسول الله، أحقا هو رسول الله؟ بهكذا كما سوف نرى. فإذا هذا استفهام فيه نوع من العتاب لكي يعيد المسلمين إلى الصواب. بارك الله فيك. واضح. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. قل هو من عند أنفسكم، أنتم بعض منكم عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا مقاعدهم. وفي البداية ماذا قال الله تعالى؟ والله في القرآن وحتى يوم ما أنا لم أشرحها لك، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. هذه لماذا قل؟ لماذا قل وإذ خرجت من أهلك تعد المسلمين بوأهم مقاعد؟ لا، شرحتها أنت وقتها، شرحتها حتى بالتفصيل، يعني لما قال مقاعد، مقاعد. ومع ذلك خالفوا تركوا مقاعدهم، والقعود دائما المقعد هو الثابت. فترك بعضكم، قل هو من عند أنفسكم، من عصيان بعضكم، من عصيان بعضكم أمر نبيكم، من مخالفتكم للشرطين الأول والثاني، وإن تصبروا وتتقوا. دائما في غزوة أحد الصبر زائد التقوى، خالفتم والله لا ينقض لا ينقض السنن. السنن أن الله ينصر المؤمنين إذا أخذوا بالأسباب وصبروا واتقوا. لم يأخذوا بالأسباب، لم يصبروا، لم يتقوا، فالله كيف نقول يسلط الغالب على الضعيف. طيب، هذه من ابتدائية صحيح؟ نعم نعم. طيب، وعنده قل هو من عندي أنفسكم، يعني هذه من عند، تقربها من داخل أنفسكم، يعني كان بالإمكان أن يقول في غير القرآن من أنفسكم. من عندي، من صادر، من عندي أنفسكم. العندية فيها دائما تقريب. ولما يقول يرزقون عند الله، عند الله هنا يعني للتقريب المكان. بارك الله فيك. نعم، يعني أنا نظرت حينما قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. نعم، ما قال من عند أنفسهم، لا، من أنفسهم، صادر من أنفسهم، من أنفسهم. بينما هنا قال قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، يعني العندية تبين المكان. هذا تفكير صادر من نفوسكم، من باطن نفوسكم. من هذا المعنى. بارك الله فيك. نعم. ما تفهم العند هنا؟ ما أعرف، يعني هي قد تكون بعيدة، يعني من التعنت، من عندي أنفسكم، من عنادي أنفسكم، من عنادي أنفسكم. والله أول مرة أسمعها. إذا يعني والله إذا صحت ممتاز، لأن الجذر اللغوي عنده، عناد موجود. بس أنا الذي قرأته عادة في التفاسير من عندي، أي من خالص أنفسكم، من داخل أنفسكم، يعني تفيد المكان. لكن لو أفادت العناد، والله معنى جديد. على كل يعني الواحد يتفكر في كتاب الله. نعم. إن الله على كل شيء قدير. بالله عليك، هذا تذييل. إن الله على كل، بكل شيء عليم، مريد، بصير. لا، لا، هنا قدير. لا تظنوا أن هزيمتكم أن الله ليس قديرا. الله قدرته ينصركم اليوم وغدا إلى يوم القيامة، وينصركم على كل جيوش الدنيا، لكنكم خالفتم الأخذ بالأسباب، فالخطأ من عند أنفسكم. أما قدرة الله فمبسوطة وشاملة دائما لوهن أنفسكم، لعصيان أنفسكم. أما الله تعالى فقدرته لا يعجزها شيء، لكنه يستعملها سبحانه عندما يأخذ المسلمون بأسباب الفوز والفلاح. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وليعلم المؤمنين، وليعلم المؤمنين. نعم، جيد. الآن أعاد نفس الكلام صحيح. وما أصابكم، هنا قال أولما أصابتكم. طيب، جيد، معناته الموضوع واحد صحيح؟ صحيح، الموضوع واحد. ما الذي أثار هذه الآية بالذات، أو دعني أقول استقطبها؟ قبل قليل قال لهم الذي أصابكم من عند أنفسكم. صحيح. والله واحد ليس راسخا قدمه في الإيمان ولا في العقيدة يقول خلاص يعني لا يوجد لا قضاء ولا قدر. أنتم فرطتم النتيجة. لا، فرطتم في الأسباب، أصبتم بالهزيمة، كل ذلك بإذن الله. هنا رجع أعاد الأمور إلى تحت قضاء الله وقدره. صحيح أنتم فرطتم، صحيح عصيتم أمر نبيكم، لكن هذا كان تحت مظلة القضاء والقدر، فبإذن الله. جيد، لماذا يا ربي كتبت علينا أن ننهزم في هذه الغزوة ونصرتنا في غزوة بدر؟ قال تعليما لكم. لو أنه ينصرهم دائما يتعلمون؟ أبدا، يتواكلون. يتواكلون. متى يتعلم الإنسان؟ حينما يعتمد على نفسه. جميل. وعندما يخطئ. وعندما يخطئ. عندما يخطئ، عندما تخطئ تتعلم. هذا أخطأوا، عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأخذوا بالصبر والتقوى، كانت النتيجة جروحا وقتلا وإلى غير ذلك. تعليما لهم، كل شيء يتم في الوجود بإذن الله. ما معنى بإذن الله؟ بقضائه وقدره. بإذنه أي هو سمح أن يقع. بالله عليك، هل يقع شيء في الكون دون أن يأذن الله؟ أبدا، لا يقع. قتل المشركون بعض المسلمين تحت مظلة القضاء، لكن بإذن الله، يعني الله سمح تأديبا للمسلمين وتعليما لهم. لو لم يسمح جل جلاله، لو لم يأذن، لا يقع. هنا لم يشأ أن يقول فبقضاء الله، تبقى شوية بعيدة. قضاء الله هو إذنه أن يقع الأمر أو لا يقع. أخذت بالأسباب يقع الفوز، أخذت بما لم تأخذ بالأسباب تقع الهزيمة. كلا الفوز والهزيمة تحت قضاء الله وقدره وبإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، وما أصابكم يوم التقى الجمعان؟ هنا قال وما أصابكم يوم أحد، مثلا يوم أحد، قال يوم التقى الجمعان. أراد الله تعالى، لو قال يوم أحد يجوز، لكن يوم التقى الجمعان أراد أن يصور قوة جمع المؤمنين وقوة جمع المشركين. قوة الجمع، المؤمنون أقوياء بالله، بالإيمان، بالتقوى، بأن الله ينصرهم. المشركون أتوا أقوى ما يكونون، لأنهم ذاقوا الهزيمة في بدر فأخذوا الدرس وجاءوا على كلمة واحدة، فالتقى جمعان، كل منهما يريد النجاح، يريد الفوز. هذا دور يوم التقى الجمع. وإلا يوم التقى الجيشان لا يعبر عن الجمع. يوم أحد لا يعبر عن قوة الجيشين. بارك الله فيك. فبإذن الله وليعلم المؤمنين. جيد. الله تعالى لا يعلم المؤمنين؟ يعلم. جيد. يعلمهم أزلا، ويعلم المشركين أزلا، ويعلم المنافقين أزلا، لكن الآن يعلمهم واقعا، ما الذي صدر منه في الواقع العملي. الله تعالى يحاسبنا على علمه الأزلي أم على علمه الواقعي، على ما يقع منا. هو يعلم أن فلان سيؤمن وسيعمل وسيصلي وسينفق وسيحكم بالعدل ويدخل الجنة. الله تعالى يثيب على العلم في الواقع، لا على العلم في الأزل. نعم. في الأزل يعلم أن فلان سيكبر، يكبر ويشرك ويجرم ويقتل والعياذ بالله ويدخله جهنم. أزلا يعلم ذلك. هل مباشرة أدخله أم بعثه في الأرض ليفعل؟ بعثه واختبره وعلمه. نعم. إلى غير ذلك. هنا ليعلم المؤمنين في واقع أمرهم، ويعلم الذين نافقوا في واقع الأمر. أما علمه فأزلي جل جلاله. بقي من حيث الصيغة، وليعلم المؤمنين. المؤمنين اسم فاعل، صحيح؟ نعم نعم. وليعلم الذين نافقوا، ولم يقل بالموصولة، بالموصولة والفعل الماضي، ولم يقل وليعلم. الآية التالية يعني وليعلم الذين نافقوا، ما قال وليعلم المنافقين. شكرا، أنا أريد هذا السياق هنا أستاذ محمد. ليعلم المؤمنين الذين ثبتوا في غزوة أحد، آمنوا أم مؤمنون؟ مؤمنون. يعني صفة الإيمان راسخة، اسم فاعل يعبر عن ثبات الإيمان ودوامه، تأصل الإيمان في نفوسهم. شكرا. وليعلم الذين نافقوا، كانوا يخفون الإيمان فظهر في فعل من أفعالهم، رجعوا مع عبد الله بن أبي بن سلول وقالوا والله لو نعلم قتال، ظهر يومها نفاق. قال وليعلم الذين نافقوا يومها، كأنه قال وليعلم الذين نافقوا حينها، فأتت بالماضي. جيد. تعال معي، أنا أحضر لهذه الحلقة، ذكرت قوله تعالى في سورة العنكبوت، نحن رأيناها في رحاب سورة، فلا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. نعم، هنا عكس في سورة العنكبوت. صحيح، فلا يعلمن الله، لم يقل المؤمنين، الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، ولم يقل الذين نافقوا. إذن القرآن حيث استعمل الصيغة الاسمية فمقصودة، وحيث استعمل الفعلية فمقصودة. في سورة العنكبوت أستاذ محمد الحديث عن المنافقين من البداية، أحسب الذين، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. شوف الكاذبين بالإسمية والذين صدقوا بالفعلية، نفس الكلام، لأن السياق في حديث عن الكفر وعن المنافقين المتأصلين قال لا يعلمن المنافقين. في ذلك السياق المشحون بالنفاق والكفر، والله الذين صدقوا ذكرهم الله، حتى ولو صدق اليوم وصدق اليوم جيد ليحفزه، لا ينتظر أن يكون من المؤمنين من الذين آمنوا، لا ينتظر أن يكون من المصدقين، بل سيكفي أنه صدق. تفهم علي؟ واضح. في سياق مشحون بالكفر والنفاق عظم الله الذين آمنوا، هنا الآن في غزوة أحد سياق المؤمنين الذين خرجوا، فالله يعلم المؤمنين ويعلم الذين نافقوا. يا الله، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا، عفوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. جميل. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. جميل. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وقيل لهم، قيل لمن أولا؟ للمنافقين هؤلاء. للمنافقين، شكرا. نعم. قولا واحدا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا. من القائل؟ شكرا، أنتظر منك هذا. قيل مبني لما لم يسمى فاعله. صحيح. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهم أبو بكر، كبار الصحابة، بنو عمهم، بنو عشائرهم، كل من قال لهم لم يستمعوا الكلام. وقيل تدل على كثرة القائل، يا أخي تعال قاتلوا معنا، يا أخي ادرأوا عن أنفسكم، ادفعوا عن بلادكم، ادفعوا عن نسائكم. أنت معي سيد محمد؟ فلذلك كلمة قيل تفيد كثرة القائلين وتعددهم دون تحديد، هذا واحد. قيل لهم، أنت الآن فسرتها لي، قلت لي قيل للمنافقين. قبل قليل كنت أنتظر منك سؤال، وليعلم الذين المؤمنين وليعلم الذين نفقوا، صحيح؟ ما اشتركوا في الفعل. شكرا، هذا واحد. لماذا لم يعطفهم على بعض؟ وليعلم المؤمنين والذين نفقوا. للمغايرة. للمغايرة، شكرا. لتمييز المؤمنين عن المنافقين، ثلاثة. ليستقيم الكلام. تخيل لو قال وليعلم المؤمنين والذين نافقوا وقيل لهم، تعود على من؟ نعم، القرآن دقيق. وإلا لو قال في غير القرآن وليعلم المؤمنين والمنافقين، صحيح. لا، هو فرزهم وقسمهم، أنت تعود على الأخيرة. رأيت أستاذ محمد؟ واضح. هذا تحليل الخطاب الحقيقي القرآني. فكيف أقول؟ ميزهم ليعيد عليهم. الآن اقرأ لي الآية. وقيل لهم، وقيل لهم تعالوا قاتلوا، أو تعالوا وقاتلوا. لا، تعالوا قاتلوا. شكرا، من ناحية النحوية. ناحية النحوية تعالوا قاتلوا، هذا بدل هذا. أنت تقول أكرمت فلانا، أحسنت إليه، بسطت له، كلها هذا جواب الطلب أعتقد. أنا معك، تعال قاتل. لا لا، ما زال. وقيل لهم تعالوا، يعني في زي جواب الطلب، جواب الطلب، هذا جواب تعالوا قاتلوا. نعم. لكن تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، ما زال أيضا قالوا لو نعلم، يعني يجوز الوجه الثاني أيضا أستاذ محمد. لكن العلماء، أنا وجدت في بعض المفسرين، مش بعض، معظمهم يقولون تعالوا قاتلوا، احذف كلمة تعالوا، وقيل لهم قاتلوا. قالوا لو نعلم قتالا، فالفعل الأول بدل منه الثاني. هذا واحد. لماذا أتى بها عن طريق البدلية؟ كأن بعض المسلمين الصادقين قالوا قيل لهم تعالوا، يا أخي قاتلوا. يعني أنت لما تريد واحد تقول له تعال اكتب، يعني أنت تريد الكتابة، أكرم زميلك، أنت تريد تبين بالفعل البدل المبدل منه. جيد، بالبدل عفوا، تعالوا هلموا أقبلوا، أم تعالوا، تعالوا ارتفعوا. تعالوا عن وهدة النفاق، تعالوا عن الشرك والكفر والهمة الدنيئة، وارتفعوا إلى قمة المؤمنين الصادقين. تعالوا، الثاني أوضح وبين قاتلوا في سبيل الله، القتال في سبيل الله يعني في سبيل التمكين لدين الله ونصرة الإسلام، أو ادفعوا. يا أخي إن لم تقاتلوا في سبيل الله بنية الجهاد ونصرة الإسلام، ادفعوا عن أنفسكم، ادفعوا عن أزواجكم، ادفعوا عن بلادكم، عن مدينتكم. أعطوهم خيارين، الخيار الأول أعلى. بس ما ذكر المتعلق ادفعوا؟ شكرا لكثرته. ادفعوا عن أنفسكم، عن أولادكم، عن أزواجكم، عن مدينتكم، تركها. يا أخي فقط كثروا سواد المسلمين. واضح؟ لكن بدأوا بماذا؟ قاتلوا في سبيل الله، هذه أعظم. لم تستطيعوا أن تقاتلوا، أخي ادفعوا عن أنفسكم. طيب هم احتجوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هذا كلام المنافقين. وبالعكس لو نعلم أن ثمة قتالا، شوف الحذف، لو نعلم قتالا أصبحت مفعول به. نعم. أصل الكلام لو نعلم أن ثمة قتالا لاتبعناكم. يعني هم لا يعلمون إطلاقا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقاتل المشركين، لاتبعناكم. جيدا، ماذا تلاحظ في هذه الجملة؟ لو نعلم قتالا، أي قتال، لاتبعناكم، لقاتلنا معكم، لشاركنا معكم. ماذا قالهم؟ لاتبعناكم. والله أنتم خور وجبن، لم يقول لقاتلنا. يا أخي لو في كيف نقول، في أكثر الأحوال نتبعكم. لو نعلم قتالا لاتبعناكم. العلماء قالوا هذا من لحن القول، ولا تعرفنهم في لحن القول، هم لا يريدون القتال ولا المشاركة، إنما اكتفوا بالاتباع. يعني لو في قتال ممكن أن نتبعكم، فلا تنتظر منهم شيئا يا محمد. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هذه آية استئنافية تصفهم. حين قالوا تلك الكلمة الكفرية، لو نعلم قتال لاتبعناكم وكذا، حالتهم كانت حالة كفر داخلي وإيمان ظاهري، إسلام ظاهري عفوا. وعادوا مع جيش المنافق عبد الله بن أبي بن سلول. هم للكفر، عندنا طرفان كفر وإيمان، للكفر يومئذ أو ماذا؟ نعم أقرب منهم للإيمان. حال نطقهم بكلمة الكفر هذه كانوا أقرب للكافرين من المؤمنين، أقرب للكفر من الإيمان. هذه الجملة أستاذ محمد، وأنت ما شاء الله تقرأ في تحليل الخطاب دائما، لو قلت لك وأنت دكتورة أعد ترتيب الجملة. طبعا فيها تقديم وتأخير كثير. هذه يعني كيف نفعل؟ يعني ممكن نقول هم أقرب منهم، أقرب للكفر منهم للإيمان. جيد. يومئذ هم أقرب للكفر منهم للإيمان. هم أقرب للكفر يومئذ. سؤال الترتيب الذي جاء عليه، أولا اشرح لي معناها أنت، ما معنى هم؟ هم المنافقون. نعم. هم مقتربين من الكفر إلى الإيمان، من الكفر أكثر منهم من اقترابهم للإيمان. ممتاز. هم يوما نطقوا بتلك النطقة كانوا في جانب الكفر أكثر منهم جانب الإيمان. الآن انظر إلى بناء الجملة، هم للكفر، هم الضمير يعود على من؟ على المنافقين. للكفر. نعم. أقرب منهم يومئذ أقرب منهم للإيمان. ترتيب الجملة يدل على معناها، جمع بينهم وللكفر، قرب بينهم. أنا أريد هذا يا مسلم، قرب بين اللفظين في التركيب للدلالة على نفس المعنى، بينما كل احتمالات الأخرى لا تؤدي هذا المعنى. نعم. هم للكفر، وبعدين ماذا أبعد عنهم؟ الإيمان. الله أكبر، أحطها في الأخير. وإلا أنت تستطيع تقرب، تقول يومئذ هم أقرب، هم يومئذ أقرب. كل الاحتمالات هذه، هذا يسمى الانسجام والدلالي بين بناء الجملة ومعناها. يا الله، ما هذا؟ اللغة العربية عجيبة، سبحان الله، سبحان الذي أنزل هذا القرآن. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. كأن قائلا يسمع هذا الكلام، قل هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يا أخي لماذا؟ لماذا يحدث هذا الكلام في ذهنك تساؤلا؟ قلت يقولون بأفواههم، أنا أخبرك لماذا. هم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، أناس يكتمون الكفر والعياذ بالله ويظهرون الإيمان، كل ما أظهروه هو عكس ما في قلوبهم. هذا ما جعلني أنا الإله العليم الحكيم أحكم بأنهم أقرب للكفر للإيمان. طيب لماذا ذكر بأفواههم؟ القول دائما يكون من خلال الأفواه، يقولون ما ليس في قلوبهم. شكرا، هذا الاحتمال الأول. واحتمال ثاني في القرآن، يقولون بألسنتهم. في آية يقولون بألسنتهم، اللسان جزء من الفم. عندما قال يقولون بألسنتهم لا يوجد فيه مبالغة، يقولون بأفواههم، يعني الحنك والشفاه والجوف والحنك واللسان والحلق الكل يشترك بأن يقول هذا الكلام. إذن بيان للنفاق الشديد والبهتان الكبير من كل مخارج الحروف، شايف كيف؟ هذا هو، يعني كأنه يقول يبالغون في القول ويقولون بملء أفواههم، لا يقولون باللسان فقط. وكما تفضلت أنت، لو قال يقولون بدون لا أفواه ولا لسان، كذلك الكلام مستقيم، يريد الله تصوير مبالغتهم في تبرئة أنفسهم. والله أعلم بما يكتمون في أنفسهم. شكرا. أو يخفون أو يصرون، أنا نتعامل للغة القرآن، عندنا يخفون عندنا يصرون، لكن الكتمة الإبل أو الناقة تكتم، تكتم بمعنى تحبس الاجترار وتكذمه، والإنسان الذي يكذم الغيظ يكتمه بمعنى يحبسه. فهو الله أعلم لا بما يسرون ولا بما يخفون، بل بما يكتمون ويحبسون في أعماق أنفسهم. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. عمن تتحدث يا رب؟ عم نريد مزيدا من التوضيح، من هؤلاء؟ أنا أقصد الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، يعني زيادة بيان عن طريق الصلة. أنت تريد أن تتعرف على المنافقين، أنا لا أذكر لك أسماءهم، لكن أنتم تذكرون من كان يقول لكم ابقوا معنا في المدينة ولا تخرجوا، هؤلاء هم المقصودون. الذين قالوا لإخوانهم، من لإخوانهم؟ أي لأجل إخوانهم الذين قتلوا، مش قالوا لهم، يعني هم قتلوا، قالوا من أجل إخوانهم، لأجل إخوانهم. بعد ذلك وقعدوا لو أطاعونا، أصل الكلام الذين قالوا لإخوانهم نقطتين لو أطاعونا، لو أطاعونا. كلمة وقعدوا هذه جملة اعتراضية حالية، الذين قالوا لإخوانهم حال، والحال أنهم قعدوا ولم يشاركوا، جملة اعتراضية تعجيلا لتبشيع صفتهم، هم كلامهم فظيع وفعلهم أفظع حيث لم يشاركوا في القتال. جيد، قعدوا أم جلسوا؟ قعدوا. القعود كما تعرف القعود عن قيام، صحيح، أنت تكون قائما فتقعد، نعم، وتكون متكئا أو نائما فتجلس، فتجلس. المفترض أن يكونوا قائمين في الإسلام، مشمرين على سواعد القتال، هم قعدوا. من التي تقعد؟ المرأة. القواعد من النساء سميت قاعدا، إما تقعد عن الحيض أو هي قاعدة البيت لا تتحرك. الفرق أيضا بين الجلوس والقعود أن القعود يدوم، يدوم، والمرأة تسمى القواعد لأنهن قاعدات البيوت لا يخرجن إلا للضرورة. وقعدوا مثل المخلفين والمخلفات من النساء. نعم، لو أطاعونا ما قتلوا. جيد، هذه قضية أثاروها شبهة، لو أطاعونا ما قتلوا. جيد، الموت والقتل بيد البشر أم بيد الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك هذه شبهة يلقونها في أسماء الناس، ولذلك رد عليهم قل فادرأوا على أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هذا رد الشبهة وإبطالها نهائيا. جيد، أنتم تقولون لو أطاعونا وما خرجوا للقتال ما قتلوا، هذه قضية جزئية. الآن الموت أوسع، الموت أوسع، وسيسبكم حتى أن تقول فادرأوا وادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في دعواكم، في الشبهة التي تطرحونها بين الناس. فهذا تكذيب لهم وتفنيد لأمرهم وإبطال للشبهة التي بسطوها بين الناس. وسبحان الله، القرآن يعني كلامه متسق تماما. نعم، جزئية تسلمك إلى جزئية، نعم، وجزئية تسلمك إلى جزئية، إلى أن لا تشعر كيف سبحان الله هذا الاتساق وهذا البناء العجيب. سبحان الله، يعني كنا نتحدث في أمر ثم يعني بعد أن مهد لموضوع الموت في المصيبة وذكر المصيبة بدأ يتحدث عن الموت وعن القتل، نعم، ثم جاء مباشرة لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، ثم جاء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، وهكذا. نعم، شيء فشيء، حتى اتساق عجيب، اتساق عجيب سبحانه، اتساق وترابط وتناسب. لا، ولا تحسبن، الخطاب لمن؟ للمؤمنين للمؤمنين وفي مقدمتهم لا تحسبن أنت أيها النبي أن الذين قتلوا أمواتا لم يشرفهم الله بالحديث معهم وانتقل إلى الحديث مع التفات. النبي صلى الله عليه وسلم. أشكركم فضيلة الشيخ دكتور وبارك الله فيكم وفيما طرحتم ونلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة بحول الله لقاؤنا يتجدد الأسبوع المقبل السلام عليكم